الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 80 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 38 بعد 200، وهي قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. العجيب أيها الإخوة أن هذه الآية جاءت يتيمة بين آيات الطلاق وآيات القتال. وقد يسأل سائل: ما العلاقة بين أمر تكليفي تعبدي شعائري وبين شأن تكليفي تشريعي كقضية الطلاق، وبين أمر جهادي كالقتال؟ جاءت آية الصلاة مقحمة بين سلسلة آيات تتحدث عن أحكام الطلاق، وبين سلسلة آيات تتحدث عن أحكام الجهاد. لعل الحكمة من أن تكون هذه الآية بين آيات الطلاق وآيات الجهاد أن الإنسان لا يستطيع أن يقيم أمر الله وينفذ أمر الله ولا يضحي بنفسه في سبيل الله إلا أن يكون متصلا بالله. تطبيق آيات الله، الالتزام بالأمر والنهي، وبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس يحتاج إلى طاقة عالية جدا. هذه الطاقة تأتينا من الصلاة. من دون اتصال بالله ليس هناك طاقة، وليس هناك إمكان أن تلتزم بما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله عنه. المنافق تضعف همته عن أن ينفذ أمر الله، تضعف همته عن أن ينتهي عما نهى الله عنه، تضعف همته عن أن يفعل شيئاً أراده الله. ضعيف، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كان المنافق تضعف همته عن أن ينفذ أمر الله التشريعي وأن ينتهي عما نهى أيضاً، فلأن يعجز عن أن يبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل الله من باب أولى، لا يستطيع. فكأن الله عز وجل يرشدنا إلى أنكم يا عبادي إن لم تتصلوا بي، إن لم تقتبسوا هذه الطاقة من خلال إقبالكم علي، لن تستطيعوا لا أن تنفذوا أمرا ولا أن تبذلوا نفسا. تنفيذ الأمر غير بذل النفس، يعني واحد ضبط لسانه نفذ الأمر، ضبط عينه غض بصره، ضبط سمعه ما استمع إلى الغناء، ضبط يده ما بطش بها، ضبط رجله ما سار بها إلى معصية. الضبط يحتاج إلى اتصال بالله. الآن البذل، أن تبذل المال، أن تبذل الوقت، الجهد، الصحة، النفس، يحتاج إلى طاقة كبيرة جدا. هذه الطاقة تأتيك من الاتصال بالله عز وجل. الإنسان المتصل بالله يفعل المعجزات، والإنسان المقطوع عن الله لا يستطيع أن يفعل شيئا. همته ضعيفة، يميل إلى الراحة، يميل إلى الاسترخاء، يميل إلى اختصار الأمور، فبين أن تملك هذه الطاقة العالية كي تقيم أمر الله، وبين أن تكون مقطوعا عن الله عز وجل، فالمقطوع عن الله لا يستطيع لا أن يقيم أمر الله ولا أن يبذل في سبيل الله شيئا. لذلك جاءت آيات الصلاة مقحمة بين آيات الطلاق وآيات الجهاد. يعني في الطلاق التزام، امتناع، انضباط، سيطرة على الذات. الجهاد بذل. بذل ماذا؟ بذل أثمن شيء يملكه الإنسان، حياته. فلا تستطيع لا أن تلتزم ولا أن تضحي إن لم تكن موصولا بالله عز وجل. هذا معنى إقحام آية الصلاة بين آيات الطلاق وآيات الجهاد. أيها الإخوة، كما تعلمون الدين له أركان كثيرة، أركانه خمس، أركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة التوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله، شهادة الرسالة. هذه تلفظ مرة واحدة في العمر وانتهى الأمر، إلا إذا الإنسان ارتد أو حلف يمين غموس. هذا اليمين الغموس الذي يقتطع به حق امرئ مسلم يخرجه من الدين، لا بد من أن يدخل في الدين ثانية فيعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إيتاء الزكاة تسقط عن الفقير، الزكاة تسقط عن الفقير، والصوم يسقط عن المريض والمسافر، طبعا يؤدى بعد ذلك أداء، والحج يسقط كلية عن الفقير، ويسقط أداؤه البدني عن الغني المريض، لا بد من أن يوصي بحجة بدن. إذن الشهادة مرة واحدة، شهادة التوحيد وشهادة الرسالة، والزكاة قد تسقط عن الفقير، والصوم يسقط عن المريض والمسافر، والحج يسقط عن الفقير والضعيف. ما هو الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال؟ إنه الصلاة. لذلك ورد أنه لا خير في دين لا صلاة فيه. الاتصال بالله. يا أيها الإخوة الكرام، العبادات في الديانات الوضعية الوثنية طقوس لا معنى لها إطلاقا، حركات وإيماءات وتمتمات لا تعني شيئا، ولكن العبادات في الإسلام عبادات معللة بمصالح الخلق، عبادات معللة بمصالح الخلق. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. تنهى نهيا ذاتيا، وأروع ما في الدين هذا النهي الذاتي الوازع الداخلي. يعني مثل بسيط: أعرابي راعي غنم أراد ابن عمر كما تروي الروايات أن يمتحنه، قال: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال: ليست لي. قال: خذ ثمنها. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ عظمة هذا الدين كله متركزة في الوازع الداخلي. رجل أعطاني ورقة أو وضع على طاولتي ورقة قبل سنوات وأنا محتفظ بها، قال: والله أديت لورثة 20 مليون لا يعلمون عنها شيئا، ولست مدانا في الأرض بها ولا محاسبا عليها ولا مطالبا بها. الوازع الداخلي هذا أعظم شيء في الدين، الوازع الداخلي. يعني إنسان في رمضان وفي الحمام والماء بارد كالزلال وهو صائم، هل يستطيع أن يدخل في فمه قطرة واحدة؟ من يراقبه؟ الله جل جلاله. يعني ما في إنسان يمكن أن ينضبط كالمؤمن، لأن الله معه. أما إذا على الضبط ضبط خارجي مستحيل. لو تخيلنا أنه ليس في الإسلام صيام، وأراد أولو الأمر أن يفرضوا الصيام من أجل صحة الناس ونقاء أجسامهم، طيب هل يستطيع ولي أمر المسلمين في أي زمان أو مكان أن يحقق هذا الأمر؟ طبعا الإنسان لا يشرب أمام الناس، أما إذا دخل بيته يشرب ويأكل ويفعل كل شيء. طيب ما هذا الدين الذي يجعل الإنسان مراقبا وهو في فراشه، مراقبا وهو في بيته، مراقبا وهو في أداء حاجاته؟ إلا الدين. الدين مبني على الوازع الداخلي، أساس هذا الوازع إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما في بلاد الغرب، بلاد الرقي، كل هذا الرقي ضبط خارجي، ضبط إلكتروني، يعني سوق في ألوف الملايين من البضائع، 5 موظفين على أبواب هذا السوق، فأية سلعة لم يدفع ثمنها تصدر صوت يلقى القبض على هذا الإنسان المحتال. فما دام أي سلعة في هذا السوق الكبير إن لم تدفع ثمنها وتلغي تأثير هذه المادة وأنت خارج يصدر صوت كبير. إذن هذه استقامة الناس هناك أساسها الرادع الخارجي. هنا الفرق الكبير بين المسلم وبين الإنسان المدني المنضبط في القوانين. إنسان ينضبط في القوانين لأن هناك أدوات مراقبة عالية جدا، لكن يوما قطعت الكهرباء في نيويورك تمت 200,000 سرقة بقيمة 2 بليون دولار. انقطعت الكهرباء فانقطع الرادع، فانقطعت المراقبة، فانتهى الأمر. نظام الإسلام مبني على الوازع، ونظام العلمنة مبني على الرادع الخارجي، وشتان بين الوازع والرادع. يعني السرعات محددة في أمريكا، ما هو الرادع الذي يكشفها؟ أجهزة رادار موضوعة على أطراف الطرق. طيب الإنسان أذكى من واضع القانون، اخترع جهاز يطلق لمركبته العنان إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة، أما في السيارة جهاز قبل جهاز الرادار يصدر أصوات يخفف السرعة إلى السرعة المطلوبة. إذن هذا جهاز الضبط الذي صنعه أولو الأمر ألغي بجهاز مقابل، فلا بد لأولي الأمر من أن يصنعوا جهازا يكشف ما في المركبات من أجهزة، وهذه معركة لا تنتهي. واضع القانون ذكي والمواطن أذكى، وهي معركة بين واضع القانون وبين الذي يطبق عليه القانون، والقضية لا تنتهي. أما في الإسلام المشرع هو الله وهو معكم أينما كنتم، انتهى الأمر. يخاف المؤمن، المشرع هو الله وهو معكم أينما كنتم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني واحد في غرفته ينظر من النافذة، فإذا بيت الجيران خرجت امرأة إلى الشرطة، من يستطيع أن يضبطه أنه ينظر إليها إلا الله؟ امرأة أمام طبيب مسلم، من الذي يكشف انتقال طرفه إلى مكان ينبغي ألا ينظر إليه؟ الله عز وجل يعلم خائنة الأعين. فأعظم ما في هذا الدين أن الإنسان مراقب من قبل الله عز وجل، والذي يشعر بهذه المراقبة لا بد من أن يستقيم على أمر الله. الصلاة هي التي تمنح الإنسان هذه المراقبة وهذا الانضباط الذاتي وهذا الفعل الرائع في الوازع الداخلي. فلذلك لا خير في دين لا صلاة فيه. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. أيها الإخوة، طبعا هذا التمهيد لأن الآية دقيقة جدا، حافظوا على الصلوات. أيها الإخوة، الصلاة اتصال بالله عز وجل. أنت إن اتصلت بالرحيم اشتقفت منه الرحمة، إن اتصلت بالقوي اشتقفت منه الشجاعة، إن اتصلت بالحكيم اشتقفت منه الحكمة. فكل الفضائل الإنسانية أساسها اتصال بالله عز وجل. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. كل الفضائل التي يتمتع بها المؤمن من أين تأتيه؟ من اتصاله بالله عز وجل. فالصلاة عماد الدين. الصلاة أيها الإخوة قرب من الله عز وجل. قال تعالى واسجد واقترب، قرب من الله عز وجل، واسجد واقترب. الصلاة ذكر لله عز وجل، أقم الصلاة لذكري. الصلاة طهارة من كل دنس كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة طهور. والصلاة نور، معك مصباح وضاء يكشف لك الحق حقا فتتبعه، ويكشف لك الباطل باطلا فتجتنبه. ما هذا النور؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. من خلال اتصالك بالله يقذف في قلبك النور، ترى به الحق حقا والباطل باطلا، الخير خيرا والشر شرا. أيها الإخوة، ومن خلال اتصالك بالله عز وجل تكتسب الحكمة. قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هي طهور وهي نور. بالمناسبة، ما من عمل أحمق، ما من عمل مدمر إلا ينطلق من عمى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما من عمل نافع، ما من عمل يرقى بالإنسان إلا ينطلق من رؤية صحيحة. فكل إنسان يتقي الله يجعل له نورا يمشي به في الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الصلاة طهور، والصلاة نور، والصلاة حبور سعادة. أرحنا بها يا بلال. وفرق كبير بين أرحنا بها وبين أرحنا منها. الصلاة يرتاح بها المؤمن وهي عبء على المنافق. فرق بين أن تكون راحة وبين أن تكون عبئا. إذن الصلاة طهور، والصلاة نور، والصلاة حبور، والصلاة قرب، واسجد واقترب، والصلاة ذكر، أقم الصلاة لذكري. والصلاة عقل، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. والدليل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالذي يصلي ولا يعلم ماذا قرأ في الصلاة هذا في حكم السكران. فالصلاة عقل وقرب وذكر وسعادة وطهارة ونور. والصلاة عروج إلى الله عز وجل. الصلاة معراج المؤمن. والصلاة مناجاة لله عز وجل. لو يعلم المصلي من يناجي من فتر فلا مناجاة. مناجاة وعروج ونور وحبور وطهور وذكر وعقل وقرب وما إلى ذلك. لذلك يتفاوت المؤمنون فيما بينهم بإحكام اتصالهم بالله عز وجل. أخواننا الكرام، من البديهيات في الدين التي لا بد من أن تكون واضحة في أذهانكم أن كل ذنب يحجبك عن الله. إن أردت أن يكون الطريق سالكا، إن أردت أن يكون الباب مفتوحا، إن أردت أن يكون الاتصال محكما، فلا بد من أن تستقيم على أمر الله. فالشرط الأساسي للصلاة أن تلتزم منهج الله عز وجل. نحن في عنا أحكام الفقهاء وهي رائعة جدا، ولكن تتناول شكليات الصلاة. فلا بد من أن تتوضأ، والوضوء له أحكام وله فرائض وله واجبات وله سنن وله مستحبات، ولا بد من أن تتوجه نحو القبلة، ولا بد من أن يكون المكان طاهرا والثوب طاهرا والبدن طاهرا، ولا بد من أن يدخل وقت الصلاة، ولا بد من أن تقف وأن تقرأ وأن تركع وأن تسجد وأن تقعد القعود بين الركعات والقعود الأخير. هي أحكام الصلاة، ولكن هذا عند الفقهاء. أما عند علماء القلوب لا بد من أن تستقيم على أمر الله حتى يكون الاتصال ناجحا بينك وبين الله. أي ذنب يحجبك عن الله؟ فإذا تكاثرت الذنوب كان الران على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الإنسان حينما يستمر في الخطأ وفي المخالفات وفي بعض المعاصي، هذه كلها تجعل قلبه في غلاف، وقالوا قلوبنا غلف، مغلفة بالمعاصي. فكل معصية حجاب عن الله عز وجل. الآن الحجب أنواع، في حجاب رقيق يزال سريعا، في حجاب كثيف، أيام في ورقة، أيام في ورقة ذات سمك أعلى، أيام في جدار إسمنتي. فكلما كبرت المعصية ازداد الحجاب، وكل إنسان يهمل التوبة يكسف الحجاب شيئا فشيئا حتى يألف القطيعة عن الله عز وجل ويألف الجفوة بينه وبين الله، عندئذ لا يعي على خير. يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه. من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه. ثم يكون الران وتلا قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه الصلاة يعني الفرق الصارخ بين أصحاب رسول الله الذين استدوه بأرواحهم وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس. ما هذا؟ فكان صحابي يقع في الأثر، يقول له أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك؟ فانتفض وقال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي، وعندي عافية الدنيا ونعيمها، ويصاب رسول الله بشوكة. حتى قال أبو سفيان وكان مشركا: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذا الحب المتأجل من أين يأتي؟ من الاتصال بالله. يعني امرأة، كلكم يعلم من هي المرأة، امرأة ترى زوجها مقتولا في معركة أحد، ثم ترى ابنها مقتولا، ثم ترى أخاها مقتولا، ثم ترى أباها مقتولا. من أندر القصص أبوها وأخوها وزوجها وابنها، هل هناك من رجال أوفق من هؤلاء بالمرأة؟ ما تقول شيئا، تقول: ما فعل رسول الله؟ فما زالت مضطربة حتى رأته سليما معافى. قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك تهون. هذا الحب من أين جاء؟ من الاتصال بالله. تلاقي المؤمن يفعل المعجزات والله عز وجل بمكنه بمده بقوة. يعني هالمحرك مركبة فخمة جدا، يعني مطلية بطلاء رائع زاهي، مقاعد وثيرة، مرايا نظيفة، يعني أبواب فارهة، بس ما فيها محرك، ليست مركبة، ليست سيارة، هذه وقافة. الطائرة المطعم عندنا في الشام هل تعد طائرة؟ هذه ما في محرك. فالإنسان من دون صلاة بلا محرك بارك، أما بالصلاة يفعل المعجزات، قد يعمل 20 ساعة دون تعب، واللي ما بيصلي ربع ساعة بتعب، بميل للراحة، بميل للاسترخاء، بميل لاستهلاك جهد الآخرين، بميل إلى كل شيء مريح. أما المصلي يفعل كل شيء. يعني بين الصحابة الكرام وبين مسلمي آخر الزمان الصلاة اعتنوا بها عناية فائقة، فاتصلوا بالله وكانوا كالمراجل. ولما لم يحافظ المسلمون على الصلاة، دققوا الآن، ولما لم يحافظ المسلمون على الصلاة، صلوها ولكن لم يحافظوا عليها، واحد دخله حرام، الله أكبر، يقف ويكبر ويقرأ ويركع ويسجد، ولكن مقطوع عن الله عز وجل، ما له موصول معه، متلبس بمعاصي، ظالم الناس مثلا، زوج ظالم لزوجته، شريك ظالم لشريكه، الدخل حرام، العلاقات مع النساء كلها غير منضبطة، البيت غير إسلامي، الأولاد لم يتلقوا تربية من أبيهم، وإذا صليت عليه. إياكم ثم إياكم أن تفهموا مني أن هذه الصلاة ينبغي أن تترك، أعوذ بالله أن أقول هذا الكلام، ولكن إن لم ينضم إليها الاستقامة والعمل الصالح لا تقطف ثمارها، إن لم ينضم إليها الاستقامة والعمل الصالح لا تقطف ثمارها. وكنت أقول لكم دائما السلامة تحتاج إلى استقامة، والسعادة تحتاج إلى بذل، فما لم تستقم على أمر الله وتبذل من مالك ووقتك وجهدك شيئا لإرضاء الله عز وجل، لن تستطيع أن تتصل بالله ولا أن تقطف الثمار من الصلاة. لهذه المقدمة أقول، يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات، حافظوا على أدائها في وقتها، وأحب شيء إلى الله الصلاة على وقتها، ومن أخر الصلاة عن وقتها أذهب الله البركة من عمره. حافظوا على الصلوات في أوقاتها، حافظوا عليها بإتمامها على النحو الذي أراد الله عز وجل، الوقوف والركوع والسجود والقراءة، حافظوا على الصلاة بمعنى أن تسبق باستقامة على أمر الله. إذا واحد حافظ على الدوام في الجامعة بس ما درس ولا كلمة، ما قيمة هذا الدوام؟ ما درس. فالحفاظ على الجامعة لا يعني أن تداوم فقط، يعني أن تدرس في البيت. فلذلك يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، داوموا على أدائها لأوقاتها مع رعاية فرائضها وسننها من غير إخلال بشيء منها. كان عليه الصلاة والسلام كان أخف الناس صلاة في تمام، أخف الناس صلاة في تمام. المحافظة على الصلاة بالمعنى الفقهي سهل جدا، أن تصليها في وقتها، أن يكون وضوءك سابغا، أن يدخل الوقت، أن تتجه نحو القبلة، أن يكون البدن طاهرا والثوب طاهرا والمكان طاهرا، وأن تقف وتركع وتسجد وتقرأ كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا عند الفقهاء، أما عند علماء القلوب لا بد من أن تسبق الصلاة طاعة لله، لا بد من أن تدخل إلى الصلاة وأنت مستقيم على أمر الله، ضابط للسانك، ضابط لعينك، ضابط ليدك، ضابط لأذنك، ضابط لرجلك. أبدا، هذا كلام دقيق. فضلا عن شروط الفقهاء من أن تقف وأن تتوضأ وأن تقف باتجاه القبلة، فضلا عن شروط الفقهاء لا بد من شرط علماء القلوب، لا بد من أن تستقيم على أمر الله حتى يتاح لك أن تتصل بالله. إن أردت أسرع من ذلك لا بد من أن تبذل شيئا قبل الصلاة، شيء من وقتك، من مالك، عمل صالح، نصيحة مسلم، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، أن ترشد الإنسان الضال، أن تعين الضعيف، أن تعطي الفقير، أن تعتني بطالب العلم، لا بد من عمل يكون هدية بينك وبين الله. كنت أضرب مثال يعني للتقريب، جندي غر التحق بفتنة، هذه الفتنة هي لواء، على رأسها لواء يحمل رتبة لواء، بين هذا الجندي الغر وبين هذا اللواء مراتب، لا يتاح لهذا الجندي الغر أن يدخل على اللواء، مستحيل، من سابع المستحيلات يسمح له بمقابلته، في مراتب كثيرة جدا، هناك تسلسل، إلا في حالة واحدة أن يرى هذا الجندي ابن هذا اللواء يسبح وكاد يغرق فيلقي بنفسه وينقذه من الغرق، في اليوم التالي يستطيع أن يلغي كل هذا التسلسل وأن يقتحم عليه غرفته ويقول له أنا فلان، فإذا باللواء يقف له يقول له أنت فعلت معي شيئا لا أنساه حتى الموت. يعني مثلا ما الذي جعل هذا الجندي الغر يقتحم مكتب اللواء ويدخله بوجه أبيض؟ عمله الطيب. يعني أنت بشكل أو بآخر لا تستطيع أن تتصل بالله إلا بعمل طيب. الدليل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أبواب الله مفتحة، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. عمل عمل طيب بالبيت، عمل طيب، كن أب كامل، هذا عمل طيب، كن ابنا بارا، كوني زوجة وفية، كن أخا رحيما، كن تاجرا صدوقا، كن موظفا أمينا على مصالح المواطنين. دوم الناس كون صادق، كون أمين، كون عفيف، بزين، انصاح الناس، خدمهم، وتعال إلى الصلاة تقف وجهك أبيض كهذا الجندي الذي اقتحم على اللواء مكتبه لأنه عمل معه عملا طيبا. أنا أقول لبعض الإخوة: كل هؤلاء الناس عباد الله، فإذا أكرمتهم، إذا نصحتهم، إذا طمأنتهم، إذا أخلصت لهم، إذا قدمت لهم خدمة، أعنت ضعيفهم، أطعمت جائعهم، كسيت عاريهم، الله عز وجل يتجلى عليك بالصلاة. كلام دقيق أيها، واضح كالشمس. هذه أدق نقطة في الصلاة. أنت الآن تقف بين يدي الله عز وجل كي تتصل به، وقد ضربت فلانا وشتمت فلانا واعتديت على فلان وقتلت فلانا وابتززت مال فلان واحتلت على فلان، وتقول: يا رب لك الحمد لله رب العالمين. طريق مسدود، ما في، ملعون هذا الإنسان، لعنه الله أبعده عن جلاله. كيف تستطيع أن تصلي ومالك حرام؟ كيف تستطيع أن تصلي وإنك تبني مجدا على أنقاض الآخرين، تبني حياتك على موتهم، تبني غناك على فقرهم، تبني أمنك على خوفهم؟ كيف تستطيع أن تصلي وقد أسأت لمن حولك، زوج ظالم، تاجر غشاش ماكر، شريك محتال، موظف يبتز أموال الناس يعقد الأمر عليهم، كيف تستطيع أن تصلي؟ بإمكانك أن تقف وأن تقرأ وأن تركع وأن تسجد، أما أن تتصل بالله وقد أسأت إلى خلقه وابتززت أموالهم وأخفتهم وأتعبتهم، والإنسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله، لا تستطيع أن تصلي. أكاد أقول أيها الإخوة، هذه أخطر نقطة في الدين كله. هذا الدين تبعنا كله، تستقيم، كن صادق. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، سيدنا جعفر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصية الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا الإسلام، إسلام أخلاق، إسلام صدق، إسلام أمانة، إسلام نصيحة، الإسلام عفة، الإسلام حكمة، الإسلام رحمة. هذا الإسلام. تكون هكذا الطريق إلى الله سالك. إذا واحد عنده هاتف بس ما في خط، رفع السماعة ما في وني، ما له قيمة إطلاقا، لا قيمة له إطلاقا إلا بها الوني. في خط، إذا في استقامة في وني، في خط، إذا ما في استقامة خط ما في، مقطوع الخط، ما في حرارة الخط إلا الاستقامة تعمل حرارة، من دون استقامة ما في حرارة، مقطوع الخط. إن أردت أن تكون موصولا بالله فعليك بطاعة الله، عليك بالإحسان إلى خلقه. الإنسان بنيان الله، بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. إنسان فقير جاء يشتري منك حاجة، شعرت أنه غشيم جاهل، بعته حاجة سيئة بسعر باهظ، وقت أدى يضع الجامع، أنه جامع هذا، هي زعبرة اسمها، زعبرة وتلبس. أنت عم تغش الناس، عم تكذب عليهم، عم تبتز أموالهم، عم تخوفهم أحيانا، عم تحتال عليهم، عم تطلب شيء ليس من حقك أن تأخذه. ولادة طبيعية قيصرية 16,000، صدقت قال لك مثل ما بدك. الولادة عادية جدا طبعا بين 3,000 و 16,000 كثير كثير طبعا. هذا الطبيب والمدرس والمحامي وكل إنسان جدا. يعني قضية خاسرة، لا بكتب لك إياها، وين 8 سنوات تساعد معه، هات 10 وهات 10 لحتى تفز منه 200,000، بعدين والله أخي خصمك دبر القاضي شو ساوي لك. وبيصلي أول صف، حافظوا على الصلوات، بمعنى حافظ على استقامة قبل الصلاة، حافظ على التزام قبل الصلاة، حافظ على طاعة لله قبل الصلاة، حافظ على إحسان للخلق قبل الصلاة، حتى تلاقي الطريق ثاني، تلاقي تولي به التليفون. أيها الإخوة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الوسطى هي الوسطى بين الصلوات، بمعنى المتوسطة. يعني هناك من قال الصبح هي الصلاة الوسطى، بعضهم قال الظهر، بعضهم قال العصر، بعضهم قال المغرب، بعضهم قال العشاء، ولكل هذه الأوقات الخمس أقوال معتمدة، اللي قضية خلافية. وبعضهم قال الصلاة الوسطى هي الصلاة المتوسطة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ما في صلاة 4 ساعات ولا صلاة دقيقة، صلاة وسطى معتدلة في الطول والقصر، في الجهر والسر. يعني في صلاة فيها تكلف غير مقبول، في صلاة فيها تساهل. الصلاة الوسطى بين الصلاتين، بين التكلف المنقوط والتساهل الذي يؤدي إلى عدم قبولها، بين إطالتها إطالة غير معقولة وبين أن تكون مختصرة، بين أن ترفع صوتك فتشوش على الناس كلهم. بيكون في درس علم، بيجي أخذ يصلي يقضي في اثنين ثلاثة، لازم يسمع الحرم والصحن بصوته، سويت على الدنيا كلها، سمع اللي حولك، لا هو حادث مبتل التجويد لازم يسمعك. في لي درس بعض الجوامع، يبدأ درسنا بيجوا اثنين يصلوا بأعلى ما يمكن، صار التدريس صعب. فالصلاة الوسطى المعتدلة بين الطول والقصر، بين الجهر والإسرار، بين التكلف المقيت وبين التساهل المتفلت، هذا المعنى الثاني. وقال بعضهم هي بعض الصلوات الخاصة غير الخمس، كصلاة الفطر وصلاة الأضحى وصلاة الجماعة وصلاة الخوف أو صلاة الجمعة، يعني يا أما صلوات غير الخمس حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أو على طريقة للصلاة معتدلة متوسطة، أو على أوقات بعينها. وبعضهم قال حافظوا على الصلاة بين الصلاتين، كن مع الله عز وجل بالدعاء بالإقبال. أما علماء الأثر فقد ذهبوا إلى معنى الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، لما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب، وفي رواية يوم الخندق، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي رواية شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه في الصحيحين أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذن يمكن أن تكون أحد الصلوات الخمس، أو أن تكون أحد الصلوات غير الصلوات الخمس، الفطر والأضحى والجمعة والخوف والجنازة، ويمكن أن تكون الصلاة الوسطى الصلاة المعتدلة بين الطول والقصر والإجهار والإسرار والتكلف والتساهل، ويمكن أن تكون بحسب هذا الأثر الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. أيها الإخوة، بعض العلماء يعني بيّن ما في هذا العصر من فضائل، فقال ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وفر أهله وماله، يعني خسر أهله وماله، واحد يخسر أولاده وزوجته بحريق بيت مثلا أو يفلس، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. وفي حديث آخر أخرجه الإمام البخاري بكروا بصلاة العصر، أي قدموها في أول وقتها. وفي حديث ثالث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وبكروا بصلاة العصر أو قدموها في أول وقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. نعم، يعني هناك أدلة كثيرة على أن هذه الصلاة هي صلاة العصر. نعم، لكن بعض العلماء قال الساعة التي في يوم الجمعة ساعة الدعاء المستجاب تكون بعد العصر، هذا أحد أسباب ترجيح صلاة العصر. الشيء الأساسي أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ المصيبة في فواتها بذهاب الأهل والمال في الحديث المتقدم، يعني أول شيء يدعونا إلى أن نعظم هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ المصيبة في فواتها بذهاب الأهل والمال في الحديث المتقدم. وشيء آخر هو أن حبوط عمل تاركها المضيع لها في الحديث الثالث أيضا، العمل يحبط لمن ترك صلاة العصر. ومنها أنها كانت أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأهليهم وأموالهم صلاة العصر. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له أجرها مرتين، رواه مسلم. ومنها أن انتظارها بعد الجمعة كعمرة كما روى بعضهم في الحديث الشريف، ومنها ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، إلى أن قال: ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله أنه أخذها بكذا وكذا، فجاء رجل فصدقه فاشتراها، متفق عليه. وسيدنا سليمان كما يذكر أتلف مالا عظيما لأنه شغله عن صلاة العصر. ومن هذا أيضا أن الساعة التي في يوم الجمعة ساعة الاستجابة هي بعد العصر من يوم الجمعة كما يرجح بعض العلماء. ومنها أن وقت صلاة العصر وقت ارتفاع الأعمال إلى الله عز وجل. ومنها الحديث المرفوع: إن الله تعالى يوحي إلى الملكين: لا تكتب على عبد الصائم بعد العصر سيئة. ومنها ما جاء في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. قال بعض العلماء: هي صلاة الوسطى أي صلاة العصر. ومنها ما روي في الحديث أن الملائكة تصف كل يوم بعد العصر بكتبها في السماء الدنيا، فينادي الملك: ألق تلك الصحيفة، فيقول: وعزتك ما كتبت إلا ما عمل. لكن الشيء الذي يلفت النظر أن هذا الوقت وقت نوم أو وقت اشتغال بالتجارة، ومنها أن وقتها وقت اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم في الغالب. إذن وضعت بين أيديكم كل الاحتمالات وجميع الأقوال المتعلقة بالصلاة الوسطى. يمكن أن نلخصها أن الصلاة الوسطى هي الصلوات الخمس على أقوال مختلفة، بعضهم قال الفجر، بعضهم قال الظهر، بعضهم قال العصر أو المغرب أو العشاء. ومنها الصلاة الفضلة المتوازنة المعتدلة بين الطول والقصر والجهر والإسرار وبين التكلف والتساهل. وبعضهم قال هي الصلوات غير الصلوات الخمس كصلاة الفطر والأضحى والجمعة والجنازة وصلاة الخوف وما شاكل ذلك. وبعضهم قال كما ورد في الأثر صلاة العصر، وقد بينت لكم أقوال بعض العلماء في لماذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه الصلاة هي صلاة العصر. وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين. ورد في بعض الآثار أن الصحابة كانوا في أول ما في أول فريضة الصلاة كانوا يتكلمون في أثناء الصلاة، فجاءت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين صامتين. بالمناسبة بعضهم قال الصلاة فيها من كل أركان الإسلام جانب، فيها من الصيام، الصيام امتناع عن الطعام والشراب، أما الصلاة فيها امتناع عن الطعام والشراب والكلام، فيها من الحج التوجه إلى بيت الله الحرام، فيها من الزكاة أن الوقت أصلا في كسب المال وأنت تقتطع من وقتك وقتا للصلاة، ففيها من الزكاة أنها اقتطاع لوقت هو أصلا في كسب المال، وفيها من الحج توجه إلى بيت الله الحرام، وفيها من الصيام أنها ترك الطعام والشراب والكلام، نعم، وفيها من الشهادتين أنك تتشهد فيها في القعود تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل إن الصيام من أجل الصلاة والقيام من أجل الصلاة والحج من أجل الصلاة والزكاة من أجل الصلاة والصلاة من أجل الصلاة، هي غاية الغايات، هي سيدة القربات، هي معراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، هي عماد الدين وعصام اليقين، هي سيدة القربات إلى الله عز وجل. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. إذن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني حفظ الصلاة خاشعا وساكتا، ما في كلام آخر يقال في الصلاة. يعني مثلا وإن كان هذه طرفة، لو رأيت أخا لك يأخذ كتابا لك، أو لو جئت بكتاب لتعطيه لأخيك وأنت في الصلاة، فقلت يا يحيى خذ الكتاب، الصلاة باطلة، لأنك استخدمت آية في القرآن الكريم لغير ما قصد الله منها. أردت أن تنبه أخاك إلى أن الكتاب جاهز كله، إذا قلت يا يحيى خذ الكتاب فالصلاة باطلة، لأنك لم تكن في الصلاة، كنت خارج الصلاة. قال فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا، يمكن أن يصلي الخائف من عدو آدمي أو غير آدمي، يصلي وهو مترجل، رجالا أي مترجلا، أنت ماشي، وجهة الخائف جهة أمنه، وجهة المريض جهة راحته، وجهة المسافر جهة دابته أو طائرته. قبلة المسافر جهة دابته، وقبلة المريض جهة راحته، وقبلة الخائف جهة أمنه. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إما أن تصلي وأنت راكب على دابة أو على سفينة أو في الطائرة، أو وأنت ماشي. فإذا أمنتم انتهى الخوف، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والحمد لله رب العالمين.